أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث في الجواب الرابع عن الشبهة التي ذكرها المحقق العراقي رحمة الله عليه، وكان حاصل الجواب أن حكم الظاهر إنما يصح جعله فيما لم يعلم بمخالفته للواقع عليه السلام، حيث إننا ذكرنا في أول الكتاب في مقام دفع شبهة ابن قدة أن الأحكام الواقعية إذا كانت موجودة في مورد الأحكام الظاهرية لا يلزم منها التنافي بحسب نظر السيد الخوئي لا في مقام الملاك والمبادئ ولا في مقام الجعل ولا في مقام المنتهى والوصول والامتثال، لكن لو كان الحكم الواقعي معلوما نوعا ما بحيث يكون هذا العلم ينسجم مع بقاء موضوع لجريان الأصل العملي، في مثل هذه الصورة لا يأتي الجواب المتقدم عن شبهة ابن قبة، لأن الحكم الواقعي مع فرض كونه معلوما فحينئذ ننظر إليه وإلى الحكم الظاهري، إن كان بينهما انسجام فلا وجود لشبهته، وإن لم يكن بينهما انسجام فلا يصح جعل الحكم الظاهر. مثلا لو علم المكلف بأن هذا الشيء المعين إما فعله مستحب وإما مكروه عليكم، فلو فرضنا جاء حكم ظاهري وأثبت الإلزام كأصالة الاشتغال، لا يجوز تشريع هكذا حكم ظاهر، لأن الحكم الظاهر أثبت لك الإلزام، والحال أن الواقع معلوم وهو إما الاستحباب وإما الكراهة، لا يعقل تشريع هكذا حكم ظاهر. والأجوبة المتقدمة عن شبهة ابن قبة إنما تتم في صورة جهلنا بالحكم الواقع. أما هنا بعد فرض العلم بتكليف مردد بين الاستحباب والكراهة، لا يعقل أن يكون الحكم الظاهري على الوجوب مثلا أو على الحرمة مثلا، فإن هكذا حكم واقعي قطعا يتنافى، هكذا حكم ظاهري قطعا يتنافى مع الحكم الواقعي. ومقامنا من هذا القبيل، حيث إننا نعلم إجمالا بوجوب الاجتناب عن أحد الإناءين الأسود أو الأحمر، وأن أحد الإناءين يجوز ارتكابه، فالحكم الواقعي يدور أمره بين الحرمة ووجوب الاجتناب وبين جواز الارتكاب، أليس كذلك في هذا العلم الإجمالي؟ فيدور أمر إما أنه يدور الأمر أحد الإناءين يجب الاجتناب عنه والآخر يجوز ارتكابه، وهذا الوجوب للاجتناب وهذا الحكم الواقعي لوجوب الاجتناب مطلق غير مقيد، وكذلك إباحة أحد الإناءين مطلق غير مقيد. فلو أخذنا حينئذ بمقولة المحقق العراقي من الالتزام بماذا؟ بترخيص ظاهري مشروط. ما هو الترخيص الظاهري المشروط؟ يعني يجوز لك ارتكاب الأسود إذا تركت هذا يكون منافيا للحكم الواقع، لأن الحكم الواقع بالنسبة للأسود إما واجب الاجتناب مطلقا وإما جائز الارتكاب مطلقا. فهذا الترخيص الظاهري بترخيص مشروط، هذا الترخيص الظاهر المشروط يتنافى مع ما هو معلوم واقعا، وقد عرفت أنه حينئذ لا يمكن ترخيص هكذا، لا يمكن جعل هكذا حكم ظاهر. هذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه في جوابه الرابع. ما من اللطائف أن هنا هذا الجواب في الكتاب لم ينسبه إلى السيد الخوئي خلاف الأجوبة الصادقة. في أحد التقريرين لم ينسبه على نحو الجزم، قال لعله يفهم من الدراسات، والمقرر يعلق في الحاشية أن السيد الخوئي أو أن المقرر لتقرير السيد الخوئي في تقريريه في المصباح وفي الدراسات حصل له خلط بين هذا الجواب الذي الآن شرحته وبين ماذا؟ وبين الجواب الصادق للسيد الخوئي، أنه ذكرا معا فلم يفصل بينهما، مع أن كل واحد جواب مختلف عن الآخر، لكن القضية ليست كذلك. السيد الخوئي هذا الجواب الرابع ذكره في كل من الدراسات وفي المصباح. غاية الأمر الوجه السابق بعد أن ذكره وقربه في الدراسات قال وبتقريب آخر، ثم ذكر هذا الإشكال الرابع. وفي المصباح قال وبعبارة أخرى، ثم ذكر الإشكال الرابع. وهذا شائع في الكتب العلمية أن الكاتب أو المحقق في التقريب الآخر يبين إشكال آخر، لأنه تقريب آخر يعني شرح للتقريب السابق. فالمقرر لدورة الشهيد الصدر ظن أن بتقريب آخر لازم يكون شرح للتقريب السابق، لا ليس من الضرورة، هذا شائع. حتى نفس الشهيد الصدر في بعض المباحث يقول عن الميرزا النائيني أنه أفاد إشكالين، ثم يذكر أن الإشكال الثاني ذكره في تقريبه الآخر. هذا شائع هذا الاستماع. كيف كان هذا الوجه هو للسيد المفروض. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الجواب للسيد الخوف، وحاصل ما ذكره جوابا عن هذا التقريب للسيد الخوفي أن غاية ما قام عليه البرهان أنه يشترط في تشريع الحكم الظاهري شرطان: الشرط الأول أن تتوفر حالة الشك في الحكم الواقع، فإن البرهان قائم على اشتراط ذلك. ليه أي برهان قائم على اشتراط ذلك؟ لأن المفروض أن الحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك، فلكي يجري الحكم الظاهري لا بد من أن يحصل لنا شك في الحكم الواقع، وإلا لانتفى الحكم الظاهري من باب السالبة بانتفاء موضوعه. بل البرهان قام على أنه لا بد لكي يجري الحكم الظاهري من أن يكون لدينا شك في الحكم الواقع. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الحكم الظاهري قابلا للتمجيز أو للتعبير. فإن قام الحكم الظاهري على الإلزام لابد أن يكون قابلا للتمجيز، وإن قام على الترخيص فلابد أن يكون قابلا للتعبير. فالبرهان قام على اشتراط القابلية للتنجيز والتعبير في الأحكام الظاهرية، أي برهان قام على ذلك، وذلك لأن تشريع حكم ليس له قابلية التنجيز أو التعبير يكون لغوا، وبرهان اللغوية يقتضي أن يكون الحكم الظاهري المشرع قابلا للتنجيز أو للتعريف. فما قام عليه البرهان في الأحكام الظاهرية ليس سوى هذين الشرطين: أن يتحقق الشك في الحكم الواقعي، وأن يكون الحكم الظاهري المجعول قابلا للتنجيز وللتعبير. ولم يقم البرهان على أزيد من ذلك، والترخيص الظاهري المشروط الذي اقترحه المحقق العراقي يتوفر فيه كلا الشرطين. أما الشرط الأول وهو أن يكون هناك شك في الحكم الواقعي، فباعتبار أننا نريد أن نجري الأصل وين؟ في الجامعة وفي الأطراف، في الأطراف، وكل طرف من الأطراف نشك في حكمه على الواقع، نشك أو لا نشك، إن الشرط الأول متوفر. والشرط الثاني متوفر أيضا، فإن هكذا ترخيص ظاهري مشروط له قابلية التعبير للمكلف، فإنه إذا ترك الإناء الآخر يعذره بالنسبة للإناء المقابل، فلو شربه يكون معذورا، وكذا الحال بالعكس. فإذا الشك والقابلية للتعبير موجود في هكذا حكم ظاهري، فلا محظور في تشريعه. وأما ما ذكره السيد الخوئي من عدم منافاته للحكم الواقعي فلم يقم على هذا الاشتراط برهان، فما قام عليه البرهان متوفر في الترخيص الظاهر المشروط، وما هو غير متوفر في هذا الترخيص الظاهر المشروط وهو الذي ذكره السيد الخوئي لم يقم عليه البرهان. هذا خلاصة أو تفصيل ما يفهم من عبارة ماذا الشهيد في هذا الكتاب. فعن هنا قد يقال أنه قام يعني بأحد بيانين، إما أن نقول قام البرهان على شرط ثالث، وإما أن نحافظ على ما ذكره الشهيد الصدر من الشرطين ونقول بأن الشرط الثاني غير متوفر. أما البيان الأول أنه قام على ما ذكره السيد الخوئي البرهان فعبارة عن حصول التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقع. يعني هل يستطيع أن يلتزم المصنف أن شيئا إذا دار أمره بين الاستحباب أو الكراهة، بين الاستحباب والكراهة، هل يستطيع أن يلتزم بحكم ظاهري بالحرمة؟ لا نستطيع لوجود التضاد بينهما. والحلول المتقدمة لا تجري، لأن المفروض أننا نعلم. وأما البيان الثاني فنقول سلمنا لا يشترط شرط ثالث، لكن هكذا حكم ظاهري تعلم بأنه مخالف للحكم الواقع لا يكون قابلا للتعبير. فالآن لو علمت أنك نظرت نذرا أو أقسمت إما على الفعل وإما على الترك، فحينئذ يدور الأمر هذا الفعل بين الوجوب والحرم. فهل لو ورد، هل نرى أنفسنا مخاطبين بالبراءة؟ لا نرى أنفسنا مخاطبين، هذا هو كلام السيد، فلا يكون هذا الترخيص قابلا للتعبير. كيف ما كان يقول ويرد عليه أنه لا برهان على اشتراط ذلك في الحكم الظاهر، وإنما يشترط فيه أمران، أحدهما أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا، والآخر أن يكون الحكم الظاهري صالحا لتنجيز الحكم الواقعي أو التعبير عنه. ليه؟ لأنه إن قام على الإلزام فيكون لابد أن يكون صالح للتنجيز، وإن قام على الترخيص فلابد أن يكون صالح للتعبير. طبعا ذكرنا البرهان على الأول وعلى الثاني. الجواب الخامس هو الجواب الذي يقترحه المصنف رحمة الله عليه لدفع شبهة المحقق العراقي. حاصل هذا الجواب أن كل خطاب يصدر من الشارع المقدس له مدلولان تصديقيان. المدلول التصديق الأول يدل على مفاده، فمفاد الخطاب إن كان هو الإلزام فالمدلول التصديقي هو الإلزام، وإن كان هو الترخيص فالمدلول التصديقي هو ماذا؟ الترخيص. فالمدلول التصديقي الأول هو نفس مفاد الخطاب، والمدلول الثاني أن هذا الخطاب ناشئ عن تزاحم الملاكات وأن أحد الملاكات المشتبهة قدمت على الملاكات الأخرى. هذا كل خطاب ظاهري له هذا المفاد. وبعبارة أخرى كل خطاب بشكل عام ظاهري كان أم واقعي له مدلول مطابقي وله مدلول التزام. مدلوله المطابقي هو مفاده من الإلزام أو الترخيص، ومدلوله الالتزام هو الملاك. فكل خطاب له هذان المدلولان. فإذا كان الخطاب ظاهريا فمدلوله الالتزام هو الملاك، والملاك في الخطاب الظاهري هو إبراز الملاك الأهم في مقام تزاحم المقتضيات. واضح هذه المقدمة؟ حقيقة الحكم الظاهري عند المصنف وهذا صنف حكم شرع للحفاظ على الملاك الأهم، فملاكه الحفاظ على الملاك الأهم. فالآن مثلا في مثالنا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الملاكين، ففي الحقيقة هنا يوجد اشتباه، اشتبه الملاك الإلزامي هو وجوب الاجتناب، ملاك وجوب الاجتناب مع الملاك الترخيصي وهو ماذا؟ جواز شرب أحد الإناء، فاشتبها بينهما بين بعضهم. فأي خطاب ظاهري يأتي؟ يأتي لأي شيء حسب المدلول الثاني، حسب المدلول الالتزامي، يأتي ليبين أي هذين الملاكين هو واضح هذا الشيء؟ هذه حقيقة الحكم الظاهري عند المصنف. فحينئذ بعد وضوح هذا المطلب لا يخلو الأمر في الواقع إما أن يكون الأهم بنظر المولى والحكم الإلزامي، بمعنى أنه الذي يهمه هو المحافظة على وجوب الالتزام بأي طريقة كانت. في الواقع ونفس الأمر يحتمل هذا الاحتمال، يكون الملاك الأهم ما هو؟ حكم الإنسان. فبناء على ذلك، على المولى أن يشرع ماذا؟ أصالة وجوب الاحتياط. فيكون المهم لديه هو ماذا؟ الموافقة القطعية. هذا الاحتمال الأول. فإذا كان هذا الاحتمال الأول هو الثابت، لا وجه للترخيص، لا وجه للترخيص مشروط. واضح، لأنه هذا يتنافى مع كون المهم هو الموافقة القطعية. الاحتمال الثاني أن يكون المهم للمولى هو الحكم الترخيصي الواقعي، فحسب فرضنا ماذا يدور الأمر بين حرمة هذا الإناء أو جواز ذاك الإناء، فأحدهما حرام والآخر، أحدهما قطعا حرام والآخر قطعا جائز، واشتبه بعد الاختلاط والاشتباه، فمن المحتمل أن يكون المولى يريد أن يحافظ على الترخيص الواقع. فيريد أن يكون الإناء المباح في الواقع الذي لك قابلية أن تفعله أن يكون في مرحلة الظاهر كذلك، بناء على هذا الاحتمال ينبغي أن يأتي ترخيص مطلق أو مشروط. مطلق. أيضا على هذا الاحتمال لا معنى للترخيص مشروط. التفت جيدا، نحن قلنا أي حكم ظاهري له مدلول تصديقي ثاني، مدلول التزام. ما هو مدلول الالتزام؟ الحفاظ على الملاك الواقعي الأهم. فالآن قاعدين نفرض ما هو الملاك الواقعي الأهم، إما هو الحكم الإلزامي فيجب أن يأتي بماذا؟ بأصالة الاشتغال باحتياطه، وإما أن يكون ماذا؟ هو الإباحة الاقتضائية الواقعية، فينبغي أن ماذا؟ أن يأتي بترخيص مطلق. واضح هذا الشيء؟ الاحتمال الثالث أن يكون المهم لدى المولى عدم تحقق المخالفة القطعية، لا يهمه تحقق الموافقة القطعية، تحقق الموافقة القطعية، وإلا لشرع الاحتياط لو هم. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الأول ما الذي كان مهم لدى المولى؟ تحقق الموافقة القطعية، لذا قلنا لشرع أصالة الاحتياط. فلا يهمه تحقق الموافقة القطعية، بل الذي يهمه عدم تحقق المخالفة القطعية. عدم تحقق المخالفة القطعية هذا قد يحصل بالترخيص في الجامع. شنو يعني في الترخيص في الجامع؟ يعني يقول لك أنت مرخص في ترك أحدهما. إذا رخصك فقط في ترك واحد فلم تحصل مخالفة قطعية. أو أنت طبعاً أو أنت مرخص بفعل أحدهما على حسب العلم الإجمالي. مرة يكون العلم الإجمالي مثلاً بين وجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة، فنقول أنت مرخص في ترك أحدهما. ومرة يكون العلم الإجمالي بين إناءين، فنقول أنت مرخص في فعل أحدهما على حسب طبيعة العلم أطراف العلم الإجمالي والمعلوم بالإجماع. صار واضح؟ فلا يبقى حاجة إلى ما يسمى بماذا؟ بالترخيص. هذه محتملات القضية، محتملات القضية. إما أن يكون الملاك الأهم هو الحكم الإلزامي، فيكون الأهم لدى المولى هو الموافقة القطعية، فينبغي أن يأتي به إلزام ظاهر يشرع وجوب الاحتياط. وإما أن يكون المهم لدى المولى ما هو؟ الحكم الترخيصي، فينبغي أن يرخص في كلا الإناءين على نحو الإطلاق. وإما أن يكون المهم لديه عدم المهم عدم الوقوع في المخالفة قطعية، فهذا يكفيه أن يرخص في الجامع، فلا يبقى مكان لما يسمى بالترخيص المشروع. يقول الخامس وهو التحقيق في الجواب، وحاصله أن مفاد دليل الترخيص الظاهر أن مفاد الدليل الترخيص الظاهر ومدلوله التصديقي ما هو؟ هذا أطلقت عليه هذا المدلول التصديقي أي اسم؟ المدلول الالتزام، هو إبراز عدم اهتمام المولى، هذا ليس مدلولا مطابقيا، مدلول الالتزام، لأن كل خطاب ظاهر كان أم واقعي يكشف عن وجود ملاك طبقا لنظرية من؟ العدلية. غاية الأمر في الحكم الظاهري الملاك هو الحفاظ على الملاك الأهم، فلذا هذا مدلول التزام. أن مفاد دليل الترخيص الظاهري ومدلوله التصديقي هو إبراز عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزوم، لأنه لو كان متحفظا على الغرض اللزومي كان يجب أن يشرع الاحتياط لا الترخيص. ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك، ما معنى كذلك؟ مشروطين يعني الشرط الذي ذكره المحقق العراقي بترك آخر، ليس كذلك؟ ومعنى افتراض ترخيصين مشروطين كذلك أن عدم اهتمام المولى بالتحفظ على الغرض اللزومي في كل طرف مشروط ومنوط بترك الآخر لا مطلق، وأنه في حالة تركهما معا لا اهتمام له بالتحفظ على الغرض اللزوم المعلوم إجمالا. ليش في حالة تركهما معا؟ في حالة تركهما معا لأنه توفر كلا الشرطين، توفر كلا الشرطين فيجري الأصل في كليهما، فإذا جرى الأصل في كليهما معنى ذلك أن الغرض اللزومي غير مهم بنظر المولى. وكل هذا لا محصل له، لا معنى له، لأن المعقول من بين الاحتمالات الثلاثة التي ذكرتها إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى تقتضي التحفظ الاحتمالي. يعني ما معنى تقتضي التحفظ؟ يعني عدم المولى يهمه أن لا تقع في المخالفة قطعية، هذا معنى التحفظ الاحتمالي. يعني الموافقة الاحتمالية تؤدي إلى ماذا؟ عدم المخالفة القطعية على الواقع المعلوم بالإجمال. واستفادة ذلك من الترخيصين المشروطين، استفادة اهتمام المولى بهذا الأخير المراد إثباته ما بإطلاق دليل الأصل لا يمكن إلا بالتأويل. كيف؟ وإرجاعهما إلى الترخيص في الجامع أي في أحدهما، فيكون الأصل مفاده هكذا أنه يجوز لك أن تترك أحد التكليفين أو أن ترتكب أحد الإناث، وهذا الترخيص المتعلق بالجامع فقط لا يدل عليه، لا يدل عليه إطلاق الخطاب. عشان مصنف قال يعني إذا فعل مشكلة المحق العراقي لكن التزم في هذا الجواب يعني هذا الجواب اللي يكون ترخيص في الجامع، يعني إشكال إنه لا يأتي بديه خذ هذا إثباتي، إشكال إثباتي يعني. صار إشكال إثباتي وأن الأقيام قصيرة يأتي إطلاق لا يأتي يصير نفس إشكال يعني دروس قدر قدرها الآن هكذا. لو قلنا أن المهم لدى المولى ما هو؟ عدم تحقق المخالفة القطعية، إذا كان هذا هو المهم فلا بد أن يأتي خطاب ظاهري ماذا يدل على أن الترخيص تعلق بالجامع. هذا لا يفي به دليل الخطاب. ليش؟ لأن الجامع بحسب الفرض ماذا؟ معلوم أو مجهول؟ معلوم. ولا بد لجريان دليل الأصل من وجود شك، هذا معنى لا يفي بها إطلاق دليل الأصل. النتيجة التي توصلنا إليها أنه لقائل أن يقول لا يوجد ثمرة بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء. ليه؟ لأنه على مسلك العلية، من اختار مسلك العلية؟ محقق العراق. لا يجري الأصل، لا يجري الأصل لا في الطرفين ولا في طرف واحد، هذا على مسلك العلية. وعلى مسلك الاقتضاء لا يجري الأصل أيضا في الطرفين، ذكر الميرزا إن يلزم الترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية ماذا؟ قبيح. وفي الطرف الواحد، في الطرف الواحد لا يجري الأصل، لأن جريان الأصل في الطرف الواحد متوقف على صحة شبهة المحقق الإعراب. من سابقا أثبتنا عدم جريان الأصل في أحد الأطراف، جاء المحقق العراقي وذكر الشبهة لإثبات جريان الأصل في بعض الأطراف، والترخيص ماذا؟ المشروط. والمفروض الآن في جوابنا الخامس ماذا فعلنا؟ أننا رفعنا شبهة المحققة العراقي فلا يجري الأصل حتى في طرف واحد. فإذا لا تمر. لماذا نتعب أنفسنا في البحث عن مسلك العلية ومسلك الاقتضاء؟ في كليهما لا يجري الأصل. يجيب المصنف عن هذا التوهم أنه سوف يأتي في بعض التطبيقات إن شاء الله في المستقبل القريب ثمرة لمسلك العلية ولمسلك الاقتضاء. فارتقب وانتظر. والحمد لله رب العالمين.